الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 34 من دروسنا في هذا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى، ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام، محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه، وبعد، فهذا هو الدرس 34 من شرح وتعليق شيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي حفظه الله تعالى على كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة لمؤلفه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة تجويز قطع النفل لحضور الفرض، وأنه لا يصح ابتداء نافلة بعد إقامة الفريضة، وأنه لا يجوز أن يشتغل بالنافلة إذا ضاق وقت الفريضة، ولا تقضى النوافل إذا كثرت الفوائت الفرائض، وما أشبه ذلك مما يعود إلى وجوب تقديم الفرض على النفل. ومن الفروق الصحيحة الفروق بين صلاة الجمعة والعيد، وهي كثيرة قد فصلتها في كتاب الإرشاد. ومن الفروق الصحيحة أن صيام الفرض لا بد من نية من الليل، ونفل الصيام يصح بنية من النهار، لكن أجره من وقت نيته. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة جواز قطع النفل لحضور الفرض، وأنه لا يصح ابتداء نافلة بعد إقامة الفريضة. هذه من الفروق الصحيحة بين الفرض والنفل في الصلاة، أنه يجوز قطع النافلة لحضور الفريضة، فإذا أقيمت الصلاة فإنه تقطع النافلة للفريضة، على خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى قطعها دون تفصيل، ومنهم من لا يرى قطعها دون تفصيل، وإنما يقضيها ثم بعد ذلك يدخل في الفريضة، ومنهم من فصل، وأنه إذا كان في آخر صلاته النافلة أتمها خفيفة ودخل الفريضة، وإن كان في أولها فإنه يقطع النافلة ويدخل في الفريضة. وهذا هو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تعليقه على هذا الكتاب. قال المصنف: وأنه لا يجوز أن يشتغل بالنافلة إذا ضاق وقت الفريضة. أيضا هذه من الفوارق كما تقدم، أنه لا يشتغل بالنافلة إذا ضاق وقت الفريضة، بخلاف الفريضة فإنه لو ضاق الوقت فإنه يؤديها، ولو لم يدرك من الوقت إلا جزءا يسيرا فإنه لا بد من قضاء الفريضة. قال المصنف رحمه الله: ولا تقضى النوافل إذا كثرت الفوائت الفرائض. أيضا هذه من الفوارق، أنها لا تقضى النوافل إذا كثرت الفرائض، مثل من ترك صلاة لمدة أسبوع فإنه يقضي الفرائض ولا يقضي النوافل التي قبلها وبعدها. قال المصنف: وما أشبه ذلك مما يعود إلى وجوب تقديم الفرض على النفل، يعني الأحكام المتعلقة بهذه المسألة، وهو تقديم الفرض على النفل كما دلت على ذلك الأدلة، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: ما تقرب إلي عبدي بمثل آدائي ما افترضت عليه. فهذا مما يدل على تقديم الفريضة على النافلة. ونقل ابن حجر رحمه الله عن بعض العلماء الأكابر، قال نقلا عنهم: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. هكذا نقل ابن حجر رحمه الله عن العلماء الذين وصفهم بالأكابر هذه العبارة، وهي معروفة عندهم تدل على تقديم الفرائض على النوافل. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة بين صلاة الجمعة والعيد. هنا حصل سقط في العبارة، وقد نبه عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال الظاهر أن العبارة فيها سقط، وأن الصواب ومن الفروق الصحيحة الفرق بين صلاة الجمعة والعيد. إذن كان تصويب العبارة هنا ومن الفروق الصحيحة الفرق بين صلاة الجمعة والعيد. قال المصنف: وهي كثيرة، قد فصلتها في كتاب الإرشاد، أي أنه فصل في هذه الفروق بين صلاة الجمعة والعيد في كتابه إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب. وهذه الفروق ذكرها رحمه الله كما أشار هنا في كتاب إرشاد أولي البصائر، ذكر عدة فروق بين صلاة الجمعة والعيد، قال منها الوقت، فالجمعة من الزوال إلى وقت العصر عند أكثر العلماء، وعند الإمام أحمد من أول صلاة العيد إلى وقت العصر، ووقت العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال. إذن هنا مفارقة بين صلاة الجمعة وبين صلاة العيد، كما هو ملاحظ في الفرق بين وقت كل منهما، فهذه من المفارقات بين صلاة الجمعة وبين صلاة العيد. أيضا ذكر رحمه الله منها، أي من الفروق، أن صلاة الجمعة إذا فاتت لا تقضى بل يصلون ظهرا، وأما العيد فتقضى من الغد بنظير وقتها. أن صلاة الجمعة أنها إذا فاتت لا تقضى، من فاتته صلاة الجمعة يصليها ظهرا فهي لا تقضى، وأما العيد فإنها تقضى من الغد بنظير وقتها، يعني تقضى في اليوم الثاني في نظير وقت صلاة العيد. هذا على خلاف بين العلماء هل تقضى أو لا تقضى، ولكن لعله هنا ذكر يعني الراجح لديه أو المشهور عنده من هذه الأقوال. قال المصنف رحمه الله مبينا علة الفرق، قال: والفرق أن العيد لما كان لا يتكرر إلا بتكرر العام، ولا يمكن تفويت ما في ذلك الاجتماع من المصالح، شرع قضاؤه. وأما الجمعة فتتكرر بالأسبوع، فإذا فات أسبوع حصل المقصود بالآخر، مع حكمة أخرى يعني من هذه الفروق، وهي أن العيد كثيرا ما يعذر الناس بفواته لتعلقه بالأهلة، بخلاف الجمعة، لأنه قد لا يتبين العيد إلا بعد مضي يعني جزء من النهار. فهذه من الفروق التي ذكرها المصنف في الفرق بين صلاة الجمعة وصلاة العيد، والتي وصفها أنها من الفروق الصحيحة. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن صيام الفرض لا بد له من نية من الليل، ونفل الصيام يصح بنية من النهار، لكن أجره من وقت نيته. هذه أيضا من الفروق الصحيحة بين صيام الفرض وصيام النفل، فصيام الفرض لا بد أن تبيت النية للصيام من الليل، فلا يصح أن تعقد من النهار، والمقصود من الليل أنه قبيل الفجر، لا بد أن ينوي الصوم. وهذا بخلاف النفل، فإنه لو أصبح من غير نية، يعني لم ينوي صيام النفل في أول الوقت ولم ينوي من الليل، وإنما أصبح ومضى جزء من النهار وهو لم ينوي النفل، لم ينوي صيام النفل، فإنه يجوز له أن يعقد النية في جزء من النهار، مثل الساعة 9 صباحا يجوز له أن ينوي الصوم ويتم صومه، ولكن هذا بشرط أن لا يكون قد أكل بعد طلوع الفجر، ما إذا أكل فلا يصح. فهذا يصح في النفل أن ينويه من النهار، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يأتي لبعض نسائه فيسأل عن الطعام فيقال أنه لا يوجد طعام فيقول إني صائم، فهذا يصح في النافلة دون الفريضة التي لا بد أن تبيت النية فيها من الليل كما ذكر المصنف رحمه الله. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومنها أنه لا يصح صيام النفل وعليه صيام فرض، ومنها جواز صيام أيام التشريق للمتمتع والقارن إذا عدم الهدي، ولا يجوز فيها غيره من الصيام حتى قضاء رمضان. ومن الفروق بين النوافل والفرائض أن النفل يجوز قطعه من صلاة وصيام وغيرها، والفرض لا يجوز قطعه لغير سبب إلا الحج والعمرة، فمن شرع فيها فرضا أو نفلا وجب عليه الإتمام. قال المصنف رحمه الله: ومنها أي من الفروق أنه لا يصح صيام النفل وعليه صيام فرض، أي أنه لا يصح أن يصوم نفلا وعليه صيام فرض. وهذه المسألة علق عليها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال: سبقا بينا أن فيه نظرا، وأن الصواب جواز صيام النفل لمن عليه قضاء من رمضان ما لم يضق الوقت عن القضاء، فإذا ضاق الوقت عن القضاء حرم النفل. فلو أن شخصا عليه 3 أيام من رمضان وتركها حتى إذا بقي من شعبان 3 أيام فها هنا لا يجوز له النفل. هنا المصنف رحمه الله جزم بأنه لا يصح النفل وعليه صيام فرض، ونبه الشيخ ابن عثيمين أن هذا محل نظر، وأنه يجوز مع اتساع الوقت أن يشرع في النفل قبل القضاء. مثال ذلك: من بقي عليه من رمضان مثلا 3 أيام، من بقي عليه من رمضان صيام 3 أيام أفطرها في رمضان لابد أن يقضيها، هذا قضاء واجب لابد منه، ولكن أراد أن يصوم 6 من شوال فيجوز له أن يصوم 6 من شوال ثم بعد ذلك يقضي. أما إذا ضاق الوقت كأن لا يبقى من شعبان إلا 3 أيام ويدخل شهر رمضان آخر، فإنه هنا يتعين صيام هذه الأيام 3 ولا يجوز له أن ينشغل بالنفل، لأنه يجب عليه أن يصوم هذه الأيام فرضا لأنها قضاء ما ترك من رمضان الماضي. قال المصنف رحمه الله: ومنها أي من الفروق جواز صيام أيام التشريق للمتمتع والقارن إذا عدم الهدي، ولا يجوز فيها غيره من الصيام حتى قضاء رمضان. أيام التشريق يمنع من صيامها إلا للصيام المتعلق بالنسك، كأن يصوم للتمتع أو القران إذا عدم الهدي فإنه يجب عليه هدي، فإذا لم يجد الهدي انتقل للصيام. فإذا أراد أن يصوم من أيام التشريق لا بأس بذلك، أما غير ذلك من الصيام فإنه لا يصوم حتى قضاء رمضان، فإنه لا يصوم أيام التشريق. وأيام التشريق هي الأيام 3 بعد عيد النحر، وهي 11، 12، و13. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق بين النوافل والفرائض أن النفل يجوز قطعه من صلاة وصيام وغيرها، والفرض لا يجوز قطعه لغير سبب إلا الحج والعمرة، فمن شرع فيهما فرضا أو نفلا وجب عليه الإتمام. من الفروق بين النوافل والفرائض أن النفل يجوز للمسلم أن يتنفل بصلاة أو بصوم ثم له أن يقطعها، لأنه لا يتجب عليه أصلا، فلا يجب عليه قضاء ما شرع فيه من الصلاة والصيام، وإن كان الأفضل هو أن يتم ما شرع فيه من أعمال البر. وأما الفرض فإنه لا يجوز قطعه لغير سبب، لا يجوز قطعه. فمن صام قضاء أو من صام يوما من رمضان فإنه لا يجوز أن يقطع هذا الصيام ويقول سأقضيه من أيام أخر، إلا أن يكون له عذر، له عذر في الفطر كالمرض والسفر. قال المصنف: إلا الحج والعمرة. الحج والعمرة نفلهما كالفريضة، لا يجوز أن تقطع. فإذا شرع في الحج فرضا أو نفلا فإنه لا يجوز أن يقطع النفل. الفرض ظاهر أنه لا يجوز أن يحج مفترضا ثم يقطع الحج، وكذلك النفل لو حج متنفلا فإنه يجب عليه إتمام الحج والعمرة لقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين الجاهل والناس والمتعمد في إتلاف المحرم لشعره أو أظفاره أن الثلاثة عليهم الفدية لحصول الإتلاف، وأن من لبس أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. والصحيح أن حكم الجميع واحد، وأن المعذور بجهل أو نسيان كما لا إثم عليه لا فدية عليه، لأن مقصود اجتناب المذكورات لأجل حصول الترفه، والإتلاف الذي يستوي فيه المعذور بجهل ونسيان والمتعمد إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم، وهي مبنية على الشح، وحقوق الله مبنية على المسامحة. ومثل ذلك في جزاء الصيد على الصحيح، كما نصت عليه الآية الكريمة في قوله سبحانه: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين الجاهل والناس والمتعمد في إتلاف المحرم لشعره أو أظفاره أن الثلاثة عليهم الفدية لحصول الإتلاف، وأن من لبس أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. هذه من الفروق التي يفرق فيها بعض العلماء بين إتلاف المحرم لشعره وبين ارتكاب محظور من غير الإتلاف. الإتلاف مثل قص الشعر أو الأظفار، فهذا إتلاف للشعر وللأظفار، بخلاف من لو غطى رأسه فإنه لم يتلف شيئا أو تطيب ناسيا. فقالوا أن الجاهل والناس والمتعمد في الإتلاف لشعره أو لأظفاره عليه الفدية، وهو معذور بجهله أو نسيانه، أما الفدية لا بد منها في الإتلاف. وأما إذا كان هذا المحظور ليس فيه إتلاف فإنه معذور في الفدية والإثم، ففرقوا بين ما فيه إتلاف وما ليس فيه إتلاف. قال المصنف: والصحيح أن حكم الجميع واحد، وأن المعذور بجهل أو نسيان كما لا إثم عليه لا فدية عليه. فالشيخ لا يرى أن المتلف لشعره أو لأظفاره إن كان ناسيا أو متعمدا لا يرى أن عليه فدية. قال: فكما نعذره بالجهل وليس عليه إثم أو بالنسيان فكذلك نعذره في الفدية فليس عليه فدية، فجعلهما من باب واحد. قال المصنف رحمه الله: لأن المقصود اجتناب المذكورات لأجل حصول الترفه، وهذا لم يحصل له ذلك، وإنما حصل عن جهل أو نسيان فهو لم يترفه بذلك. قال المصنف رحمه الله: والإتلاف الذي يستوي فيه المعذور بجهل ونسيان والمتعمد إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم، وهي مبنية على الشح، وحقوق الله مبنية على المسامحة. هذا مثال لما يستوي فيه التعمد والنسيان، وهو حقوق الآدميين. فمن أتلف مالا لآدمي فإنه يلزم بعوض ما أتلف، سواء كان متعمدا أو ناسيا. إذن هذه المسألة يستوي فيها التعمد والنسيان، وكأن المصنف أراد أن يستدل بها للمسألة السابقة، فكذلك إتلاف المحرم لشعره ينبغي أن يساوى فيه بين الإتلاف وبين تغطية الرأس، لأن التعمد والنسيان والجهل يعذر به أو لا يعذر به. فإذا قلنا أنه معذور في الإثم فينبغي أن نعذره في الكفارة، وهنا إن قلنا أنه لا نعذره في إتلاف حق الآدمي في الكفارة، وإن كنا نعذره في الإثم إذا كان غير متعمد، وإن كان متعمدا فهو آثم مع وجوب العوض. فالمقصود أن هنا استوى في هذا الأمر وهو إتلاف حق الآدمي المعذور بجهل ونسيان والمتعمد، لأن حق آدمي وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة، لا بد من أداء الحقوق. وأما حقوق الله عز وجل فهي مبنية على المسامحة. قال: ومثل ذلك في جزاء الصيد على الصحيح كما نصت عليه الآية الكريمة في قوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فذكر المصنف رحمه الله هنا أنه يستوي في جزاء قتل الصيد المتعمد والناسي. قال: على الصحيح، لأن المسألة فيها خلاف، إن الآية نصت على المتعمد، والذي عليه كثير من أهل العلم أن المتعمد والناسي في جزاء قتل الصيد لهما حكم واحد. قال بعض العلماء: التعمد دل عليه الكتاب، والنسيان يعني أنه يؤاخذ بذلك دلت عليه السنة. وقالوا: كما أن الله عز وجل أوجب الكفارة في قتل الخطأ، فكذلك قتل الصيد هنا بالخطأ أو النسيان فإنه تترتب عليه الكفارة. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة الثابتة شرعا الفرق بين من ترك المأمور سهوا أو جهلا أنه لا تبرأ الذمة إلا بفعله، وبين من فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان أنه يعذر وتصح عبادته. فمن ذلك في الصلاة إذا ترك الطهارة أو السترة أو غيرهما من الشروط جاهلا أو ناسيا فعليه الإعادة، وإن صلى وقد نسي نجاسة على بدنه أو ثوبه فصلاته صحيحة. وكذلك الصيام والحج والعمرة وبقية العبادات، إذا ترك فيها المأمور لا بد من فعله أو فعل بدله إذا كان له بدل، وإذا فعل المحظور وهو معذور فلا حرج عليه ولا إعادة ولا بدل، واختاره شيخ الإسلام وطرده في كل المسائل. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة الثابتة شرعا الفرق بين ترك المأمور سهوا أو جهلا أنه لا تبرأ الذمة إلا بفعله، وبين من فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان أنه يعذر وتصح عبادته. هذه مسألة مهمة، وهو أن من ترك المأمور سهوا أو جهلا أنه لا تبرأ الذمة إلا بفعله. مثال ذلك: من ترك الركوع في الصلاة، أو ترك السجود، أو ترك شيئا من الأركان الأخرى، فإنه لا بد من الإتيان به. يدل على هذا حديث المسيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه جاهل، كما قال: إني لا أحسن غير هذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذره في القضاء، وإنما أمره بالقضاء، وهذا بخلاف فعل المحظور. مثال ذلك: من تكلم في صلاته، عذر النبي صلى الله عليه وسلم من تكلم في صلاته، ارتكب محظورا يبطل الصلاة، لكن لما كان جاهلا فعذره النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من هذه من الفروق الصحيحة التي يفرق فيها بين ترك المأمور سهوا أو جهلا وبين فعل المحظور بجهل أو نسيان. مثل المصنف رحمه الله لأمثلة غير ما تقدم. قال: فمن ذلك في الصلاة إذا ترك الطهارة أو السترة أو غيرهما من الشروط جاهلا أو ناسيا فعليه الإعادة. فمثل المصنف رحمه الله هنا بترك بعض المأمورات في الصلاة أنه إذا تركها جاهلا أو ناسيا لا يعذر بها، قال مثل ترك الطهارة، إذا ترك الطهارة ناسيا أو جاهلا يعني لا يعلم مثلا أنه يجب عليه الغسل عند الجنابة كما يحصل لبعض من تعرض لهم الجنابة في أول مقتبل العمر، يعني الشابة والشاب قد يعرض لهما ذلك في بداية الأمر ويجلان الأحكام فيصلي وعليه جنابة، فإنه لا يعذر بالنسيان ولا بالجهل إن كان جاهلا أو ناسيا لا يعذر بذلك. قال أو السترة، المقصود بالسترة هنا ستر العورة، ليس المقصود السترة التي تكون أمام المصلي كما نبه على هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أو غيرهما من الشروط جاهلا أو ناسيا فعليه الإعادة، يعني ترك الطهارة أو السترة أو غيرهما من الشروط، لأن هذه من شروط الصلاة الطهارة وستر العورة، فإنه تجب عليه الإعادة. وإن صلى وقد نسي نجاسة على ثوبه أو بدنه فصلاته صحيحة. من صلى وقد نسي نجاسة على ثوبه، هذا ارتكاب محظور، فصلاته صحيحة. قال وكذلك الصيام والحج والعمرة وبقية العبادات إذا ترك فيها المأمور لا بد من فعله، إذا ترك المأمور لا بد من فعله، كأن يترك ركن من أركان الصلاة فإنه لا بد أن يأتي بهذا الركن. قال إذا ترك فيها المأمور لا بد من فعله أو فعل بدله، فعل بدله مثل إذا ترك طواف الوداع فإنه إذا تركه فإنه يأتي بالبدل، وهو أنه يذبح ذبيحة لفقراء الحرم، أما الركن لا بد أن يأتي به. قال إن كان له بدل، إن كان له بدل مثل الواجب في الحج يجبر بدم، أما الركن فإنه لا يجبر بدم، هذا المقصود. وإذا فعل المحظور فهو معذور لا حرج عليه كما تقدم، إذا غطى رأسه أو حلق شعره وهو معذور بذلك فإنه لا حرج عليه ولا إعادة ولا بدل. قال واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وطرده في كل المسائل، أي ليس في هذه المسائل فقط بل في كل المسائل. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله ومن الفروق الضعيفة كراهة السواك للصائم بعد الزوال لا قبله، والصحيح استحباب السواك للصائم قبل الزوال وبعده كما هو ظاهر الأحاديث، ولم يصح حديث في الفرق. ومن الفروق الضعيفة تفريق الفقهاء بين البيع والإجارة، وأن من وجد عيبا في مبيع خير بين الرد أو الأرش، وفي الإجارة يخير بين الإمساك بلا أرش وبين الرد. الصواب استواء البيع والإجارة في ذلك، وليس بينهما فرق في أخذ الأرش أو عدمه، وشبيه لهذا تفريقهم بين الوصية ببيته ونحوه بعد موته وبين وقفه بعد موته، وأنه ليس له أن يرجع إذا وقفه بعد موته، لكنه يكون من الثلث وله أن يرجع إذا أوصى به. والصحيح أن له الرجوع في الأمرين، لأنه لا فرق بينهما إلا فرقا صوريا. قال المصنف رحمه الله ومن الفروق الضعيفة كراهية السواك للصائم بعد الزوال لا قبله، والصحيح استحباب السواك للصائم قبل الزوال وبعده كما هو ظاهر الأحاديث، ولم يصح حديث في الفرق. هذه المسألة حقيقة تكلم فيها العلماء وفرقوا بين السواك بعد الزوال عنه قبل الزوال، فقالوا إنه بعد الزوال أنه يكره كما ذكر المصنف نقل عنه قالوا كراهة السواك للصائم بعد الزوال لا قبله. لماذا يكره؟ قالوا لأنه جاء في الحديث إن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك، فهذا دليل على أن هذه الرائحة محببة لله وأنه لا ينبغي أن تزال. أما قبل الزوال فإن الرائحة قد لا تكون موجودة فلا بأس بالاستياك، أما بعده بعد الزوال فلا يستاك. ولكن هذا من الفروق الضعيفة، والصحيح أن السواك مستحب للصائم قبل الزوال وبعده، بل قد يتأكد بعده، لأن المقصود به هو التنظيف وإذهاب هذه الرائحة التي يتأذى منها الناس. وأما كونها عند الله عز وجل أطيب من رائحة المسك فإن هذا ثواب من الله تبارك وتعالى، لأن هذه الرائحة هي نتيجة عن العبادة، وهذا لا يعني استدامة هذه الرائحة فيؤذي إخوانه بهذه الرائحة ويترك الاستياك. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة تفريق الفقهاء بين البيع والإجارة، وأن من وجد عيبا في مبيع خير بين الرد أو الأرش، وفي الإجارة خير بين الإمساك بلا أرش وبين الرد، والصواب استواء البيع والإجارة في ذلك، وليس بينهما في فرق في أخذ الأرش أو عدمه. يعني أن الحكم في المسألتين واحد، فالعلماء الذين قالوا أنه إن وجد عيبا في المبيع فهو مخير بين الأرش وبين الرد، وأما إن وجد عيبا في العين المؤجرة فإنه لا يخير هذا التخيير، إما أن يمسك وإما أن يرد. قالوا يخير بين الإمساك بلا أرش وبين الرد، بخلاف المبيع فإنه يخير بين الإمساك مع الأرش وبين الرد. فالمصنف رحمه الله نبه أن هذا أنه من الفروق الضعيفة، والصحيح أنه يسوى بين المبيع وبين المؤجر في أخذ الأرش أو عدمه كما نبه المصنف. قال المصنف رحمه الله: وشبيه لهذا تفريقهم بين الوصية ببيته ونحوه بعد موته وبين وقفه بعد موته، وأنه ليس له أن يرجع إذا وقفه بعد موته، لكنه يكون من الثلث، وله أن يرجع إذا أوصى به. هنا العلماء فرقوا بين الوصية والوقف، فقالوا لو أن الرجل أوصى ببيته بعد موته فيجوز له أن يرجع عن هذه الوصية، ولكن إذا أوقف بيته بعد موته ليس له أن يرجع عن الوقف. قال المصنف: والصحيح أن له الرجوع في الأمرين، يعني في الوصية والوقف، لأنه لا فرق بينهما إلا فرقا صوريا، يعني ليس حقيقيا. فإذن هذه من الفروق الضعيفة، والتفريق بين الوصية والوقف في الرجوع، والمصنف يرى أن له أن يرجع في الأمرين وليس بين الأمرين فرق. نتوقف عند هذه المسألة من هذا الدرس، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.